يقول لو أن رجلا ضيق على زوجته من أجل عمارة لها يريد أخذها، فإذا قلنا لا يصح الخلع في هذا فكيف خلاص من الزوج بغير الخلع؟ ايش تقول؟ ها؟ لها تطلب الفسخ، يعني هو ما يريدها وإنما الطمع في مالها، تأتي القاضي والقاضي يفرق بينهم بدون عوض. مثل لو أن شخص، وهذا قد يحدث، تزوج امرأة بعد 6 أشهر يعطله ضيقها ويقول أعطيني المهر 30,000، ثم يعطي هذه المهر زوجة أخرى ويضيقها ويعطل لها وترد لها المهر، وهكذا الثالثة، فنقول هذا نعزره ونفسخ العقد الذي بينهما بدون عوض ولا نعيد له شيء من عوض. فالقول ما يقوله رب السلعة، يقول ليس يصح الخلع من المرأة لأي سبب أرادت كما ذكر بالأمس، فلماذا صح المؤلف في 3 أسباب أو ما أدري الذي أمس برغبتها، لأي سبب تذكره برغبتها، لكن هذه لا تلجأ إليها، تلجأ للخلع، هذا الذي نتكلم عنه. لكن لو امرأة قالت أنا ما أريدك، لماذا؟ والله لأن عمارتك لونها حمراء، يقول ما في شيء، هي من نفسها. أما نضيق عليها حتى تدفع مالا، هنا كلام اليوم. يقول أنا طالب علم في بداية طلب، هل أبدأ في الفقه في من زاد المستقنع وماذا تنصحني في بداية الطلب؟ يعني الذي يقصده العلماء في الفقه بداية الطلب، يعني شخص عمره 7 سنوات ما يعرف شيء في الفقه، ماذا يبدأ به؟ نقول ابدأ بشروط الصلاة، ابدأ بأداب المشي للصلاة. لكن شخص وصل مرحلة الجامعية وعنده شيء من الفقه، نقول تسير في الزاد. لذلك مثلا طلبة العلم الجامعة الجدد يصلح لهم الزاد والبلوغ، فما يقول أنا مبتدئ، نقول المرحلة التي وصلت إليها الآن لا تسمى مبتدئا، فلا يسول لك الشيطان أو الرفقة السيئة بعدم الحفظ أو عدم التحاق بطلبة بحلقات العلم، لا التحق بها وحافظ على وقتك، لأن وقتك محصور 4 سنوات ثم تذهب. وما ودعك أهلك ووالداك إلا وهم يرجون أن تعود إليهم بعلم غزير ينتفعون به منك. أما أن تذهب إليهم وأنت قليل البضاعة وتعود بنفس البضاعة، فأنت فرطت في برهم ولم تكن عندهم لخدمتهم في دنياهم، فخسرت دنيا عندهم وبر في دينهم، وضعت وقتك هنا بما لا ينفع. فما دام تغربت وإن شاء الله خلصت النية لله، احرص كثيرا على طلب العلم، وذلك بحفظ المتون وملازمة حلقات أهل العلم، واحذر الصحبة التي تثبطك عن العلم أو عن حفظ العلم. يقول لماذا ذكر مصنف الخلع قبل الطلاق؟ لأنه ما يحسب طلقة، إنما هو نوع من الافتداء. أما الطلاق لا، يكون طلقة وتحسب عليه الطلقة وهكذا. يقول ما كيف يتم توجيه حديث يوم امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرم عليه راحة الجنة في مسألة المرأة لها الحق في الخلع لأي سبب رأتها؟ لأن الحديث ضعيف. يقول لماذا نسمع كلام المرأة في الخلع بأي سبب وهي ناقصة عقل ودين رحمة الله بها لم يجعل الطلاق بيدها؟ لكونها ناقصة دين وعقل جعل أمر عقبة أمامها في عدم التفريق بينها وبين زوجها، وهو الافتداء العوض. أما الزوج لا، يقول طالق فتنتهي الحياة. أما المرأة تريد أن تنهي العلاقة، تقول نعم، ما نقول خالعتك أو تقول هي خالعت، لا ادفعي. ففي هذه العقبة تفكر المرأة، وكثير منهن قد لا تلجأ لهذا الأمر. فهذا الدين عدل. يقول هل لزوج يراجع زوجته في الخلع؟ يأتي إن شاء الله، لابد من عقد جديد، يأتي إن شاء الله. نعم. يقول ما هي الأمور التي يكون بها فسخ العقد؟ إذا طالبت المرأة بفراق من زوجها وامتنع من الطلاق وامتنع من الخلع، حين ذاك يكون الأمر القاضي في الفسخ، فينظر الموجب لذلك فيفسخ أو لا يفسخ. يعني إذا امتنع الزوج من الطلاق وامتنع من الخلع حين ذاك يكون الفسخ. ولماذا عن ثمن الحمار والبغل؟ إذا كان الأكل، إذا كان يشتريه من أجل الأكل ما يجوز، غير الأكل ما فيه بس، لأن الله يقول والخيل والبغار والحمير لتركبوها، لغيرها ما يجوز. نعم، يعني لو شخص مثلا يريد أن يشتري بغلا ليتباهى بها لا للركوب، أو قال يريد أن يذبحها وأكل، يقول ما يجوز. وكذلك الحمار، يقول هل يجوز دخول السيرك ومشاهدة ألعاب الخفة؟ هي من هذا الباب، من باب السحر، هي من باب التخيل، تخيل على العين فعل كذا وكذا، فما يجوز الدخول في مثل هذه الأمور. ولحديث معاوية بن الحكم أيضا في صحيح مسلم قال يا رسول الله إن كنا في الجاهلية نأتي الكهان، قال لا تأتيهم.